هؤلاء أهل الصنعة فينبغي الإنسان أن ينظر فيما يقولون حتى لا يظلم أحدا. إن أورد حديث صحيح بهذه الصيغة يقول خلاص أورى حكم على الصحيح بس بالضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى ذكر هنا قال وحاصل الأمر إلى آخره. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمرير فلا يستفاد منه الصحة ولا تنافسها عنكم. أه؟ ولا تنافيها، نعم جيد، ولا تنافيها أيضا، فلا يستفاد منه الصحة ولا تنافيها، معناها الصيغة لا تنافي الصحة أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من تعليقات صحيح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، وما كان من تعليقات صحيح فليس من نمط الصحيح، لكن هذا بقيد أن لا يكون قد أورده غير آخر. إذا أورده خلاص لا عطر بعد عروس، هذه صنعته، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكم الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. منهج المحدثين عظيم، يا ليتنا استفدنا منه في حياتنا في غير الحديث. هم يفرقون بين ما يقوله الشخص متهيئا مستعدا للتحديث أو للسماع وبين ما يقوله في جلسة مع أصحابه يتذاكروا حاجة خفيفة هذا وهو غير متهيئ، فهذا شيء وهذا شيء. وأن طالب العلم إذا أخذ عن الشيخ حال المذاكرة ينبغي أن يبين، لأنه إن لم يبين يكون في روايته هذا الكلام عن الشيخ أو الحديث عن الشيخ من غير بيان قد يكون فيه تدليس وتلبيس، فلا ينبغي أن يفعل. ففرق بين أن يأخذ عنه حال مجلس العلم المخصص للأخذ وبين أن يأخذ عنه في جلسة يتكلم كلمة يقطع كلمة يقول كلمة تبذر منه كلمة. علاش نبهكم لهذا؟ لقد شذرت لي نبيها في هذا العصر، واحد يجي يجمع مع واحد شخص ويدير له حويجة تحته ويبقى يسجل عليه الصغير أو الكبير ويسمعوا خاف مولاده. هذا كلام راني في مجالس بالأمان. صحيح الإنسان ينبغي له أن يجتهد لأن لا يقول إلا حقا، ولكن هذه المجالس فيها الإحماق، فيها شوية أمور خفيفة، فيها شوية ضحك، كان الضحك بالزاف ماهوش مليح، لكن قد يبدو من الإنسان كلمة خلاص تولي حسيب ورقيب، لا ينبغي تأخذ عنه. فهذه المسألة نستفاد منها هنا، لا ينبغي أن يؤخذ من سامع كلام الشخص ومن عابر قوله مثلا منهجه كلمة جاءت وارد على لسانه ربما لم يعني يراعي فيها، ما ينبغي أن يراعى على كل حال. إن كان صاحب العلم ينبغي أن يحتار الصحابة السامع ولا ينبغي له أن يفعل هذا. ففرق بين المحدثين فرقوا بين هذا وهذا، ينبغي على هذا المفرق. إذا سمعت كلمة من شخص في مجلس كذا راجعه فيها حتى تعلم هذا هو قوله وهذا هو اتجاهه، أن هذا شيء ربما بدر منه وخرج منه على غير رغبة منه. مع الأسف احنا لا نراعيها في أخلاقنا. احنا المحدثين نحبهم، نقولوا نحن نتبع الحديث، أصحاب الحديث هم أهل الحق وكذا وكذا، هذا نقرره بصح سلوكنا بعيد عن أصحاب الحديث. ويالت لنستفدنا من هذا العلم العظيم في حياتنا العملية، في أخلاقنا، في صيغ بعضنا البعض، في تناقل الأخبار. فشوف كيف قال خلاص هذا يعني قال الإمام بن كثير هنا قال وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا الاعتماد، ويكون قد سمعه أي البخاري في المذاكرة. من إذا استعمل هذه الألفاظ فقد تكون سمعت. أنا لا أريد أن أقول بالفعل إن البخاري قد سمعه في المذاكرة ويسمعه، ليس أنا لا أريد، وإنما أريد أن أشير إلى أن هناك فرقا بين ما يسمعه الشخص حال المذاكرة وبين ما يسمعه حال